ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أي أواني باورتان هناوا كاتيك كبان درابون ويج للروجي هيني دا ايوا بپلبچن بدم یادی خدا وو واز لکرینو فروشتن بهینن چونکه او کارتان چاک تربوتان اگر بزان نو تیبگن فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون جاکاتیک نیشتوا بو او بلاو ببنه و بزویده و بتمای بخششی خدا حول و کوشش بدن. یادی خدا زور بکن لهمو تالا چکانی جیانده با ناوی او ذاته لسر زارو لناو دلتان دا بید. بو اوی سرفرازی همیشهی بدست بهینن. و اذا رأو تجارتا او لهوانی فضو ایلیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين باشان خدا قلي لزوربي ايمان داران دكات اواني كقافلي بازرگانيان بيني دوري پیغمبر صلى الله عليه وسلميان چول کرد كاتيك بازرگانيك يان ياريو قميك ببينن او دچن بدم يوا توش بجه ديلن لكاتيك دا تو وستاوي بپيوا وتار دخويني توا پیان بله او پاداش تو بشی کلای خدای با ایمان داران چاکتر لو یاری و گم و بازرگانیا خداش چاکترین روزی بخشه بسر جم خلچی